كان ينبغي للشباب أن يلتهموا فرصة وجود هؤلاء العلماء ويتعلموا منهم العقائد الإسلامية والعبادات والأحكام والحلال والحرام، ويدرسوا عليه تفسير كتاب الله وتفسير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتعلموا منهم الأخلاق والآداب، حتى إذا ذهب هؤلاء يخلفهم علماء يقاربونهم إن لم يكونوا مثلهم، فيبقى هذا الخير وهو العلم الذي لا بقاء لهذه الأمة إلا به. فإذا ذهب العلماء قامت الساعة وأصبح الناس يتفاقدون كما تتفاقد الأمور والأساطير والوحوش. يعني إذا ذهب العلم حق جاء الجهل وجاء الشر وجاء الفساد وجاء الضلال، الضلال في العقائد والفساد في الأخلاق، وتقوم الساعة على شرار الناس. فطبعا الفتن أراد أهلها أن يعجلوا بموت العلماء وإن كانوا أحياء، فصار العلماء يعني تقوم الأموات إذا لم يستفد منهم الشباب ويشد إليهم الرحال. والله الآن الجامعات تعطيك مفاتيح، حتى لو أخذت دكتوراه في الجامعة ما عندك إلا مفاتيح، فبعد أن تخلص من هذه المراحل اذهب إلى العلماء الذين عرفوا العقائد ودرسوا يعني عقائد الأمة، درسوا كتب العقائد ودرسوا كتب التفسير ودرسوا كتب الحديث ودرسوا كتب الفقه، وعندهم ما ليس عندك فلا تخذ منهم، هذا خير كثير. وعلماء أولاد الشهداء والسلام أصابهم الله، والله نحن نقرا يا ونرى العلم ونرى الخير الكثير، وما نرى ونعلم في الدين الحلال حلال والحرام حرام، والسنة سنة والبدعة بدعة والسنة بسببه في هذا الجيل الحديث. والله والله أهل بدعة والفتن ونسل في الصلاة، السنة عالية حديثة ولله الحمد. السبب فضل الله ثم توجد هاي العلماء، لا نعلم الله عن مطلقا، ولكن اهل الفتن واهل البدع شوهوا صوره العلماء ووضعوا بينهم وبين الشفاء الحواجز، لا نسال كذا. الكلام في هذا البلد كثير علماء وحكام، لكن نرى هناك دول تنتمي الى الحركات الاسلاميه، ماذا حققت الاسلام وماذا نحن فيه؟ والله الكل انا اعتبر انه يقول ما يقول فلان ويرد ما يرد فلان، اذا رضي فلان بالكلام تكلمنا، واذا كان يغضب ولو كان حق ما يتكلم. الان بكل صراحه الاخوان المسلمين جاهدوا اقاموا دوله في السنه، ما موقف شبابنا من هذه الدولة بعد أن يشتغل هذه الدولة؟ ماذا يقولون؟ الذي نعرف أنه إذا صرح وهي تصرح في إذاعاتها وفي الصحيات أنها تدعو إلى وحدة وإلى مؤاخاة النصارى وتشيد الكنائس وسحق الشعب السوداني سحقا في دينه ودينه، فلم تطئ له دينا ولا دليلا ولا سلام. خير إنصاف يعني هذه الدولة أولى بأن يتكلم فيها ويقال فيها، لأنها رفعت شعار الإسلام الدولة الإسلامية والحكم عند الله لما جاء قامت الدولة وصل الكراسي، وإذا به في 75 نصراني، وإذا بالجنرالات والنصارى في الجيوش الإسلامية، وإذا المسؤول والفرائض المنهكة والدعوة إلى الحديات، دعوة إلى الحديات أخذت من الدعوة إلى الحديات، دعوة إلى وحدة الأديان أخف أنجس وأخبث من الدعوة إلى اليهودية والنصارى. لماذا ما نقول كلمة الحق مثل هؤلاء؟ إذا كنا نحن نصارع الحكام، لماذا لا نصارع هذه القوة؟ فقامت بهذا السنة في أفغانستان فذبح القوات وأسقط إمارة قامت على التوحيد وصفقت الشريعة تطبيقا كثيرا، فتآمر عليه حتى لا تكون، وإذا بشبابنا يبادر الحراسيين الفاسدين الآن ماذا فين أموال المسلمين؟ فين شبابهم الذي ذهب ضحايا اسم الإسلام؟ ما الذي جلناه من الجهاد؟ إذا كان سبب الحزن ولا يجوز الكلام فيه، هذا يرفع راية ينبغي تحتها الشيوعي والعلماني والبعثي والرافضي والباطني وإلى آخره، ولا يقاتل من الكلام. الله هذا كلها جهاد، هذا يرفع راية حتى هذه الأصناف كلها، والثاني يقابله وما هو الأصناف الأخرى كلها رايات إخواني. الرافض والباطل هذه الرايه، هذه الرايه ليست من اجوالهم، لما ذبح التلاميذ كان يقول هذا اجتهاد، هذا مثل اجتهاد ذبح التلاميذ ما شاء الله يؤيد صح. قتلوا التلاميذ من حق التوحيد، ويقول الثلاثة والثلاثة إن هذا الاحتلال تحتهم. الآن هذه المذابح وهذه الرايات الشيطانية تحتها الشيوعيين والروافض والباطنية وكل شيء، والصراع لا لشيء للشيطان، ما يقال فيها أي شيء. نحن نشك في رواية هؤلاء، لو كانوا صادقين لقالوا كلمة الحق، لأن الدعوة هذه عالمية لا تتحرك حركة في الدنيا إلا وهم إلى جانبها. ولماذا لا يتكلموا في هذه الأحداث بالحديث؟ والله دون كذابين صراحة، والله ما يريدون كما الإسلام ولا شيء، دون أهل مصالح أهل الدنيا يريدون كلام الإسلام، وقد كشفهم الله والله كبير فضحهم الله وكشفهم وأرضاهم على حد الحديث. فلماذا نستمر كالببغاوات يقولون؟ قامت لكم دولتان أصلحوها طبقوا فيها الشريعة. الآن هل نستطيع أن ندخل في مجال الأحزاب أو السودان صفحتين من أطول الثلاثة؟ أطول الثلاثة فقط، لأن هذه درجة بكل عربي وكل كتبي والدنيا مجال بكل سلطة، والدعوة على المنابر إلى التوحيد وإلى السنة وإلى تحليل الحلال وتحريم الحرام ورد البدع ورد الباطل. والله ما تستطيع تتكلم لا في أفغانستان ولا في الصلاة، وقد أجبروا أنصار السنة على إدخال مناهج الأشعرية في مناهج، وأجبروهم على اتفاقيات نعوذ بالله منها ما نتفق، وأجبروهم وأفسدوا كثيرا من الشباب. هؤلاء يفسدون في الأرض، ولا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فافتادهم لعقول الشباب هنا وفكرتهم التي جعلتهم يحتقرون العلماء، علماء السنة والتوحيد، ويحاربونهم ويسيئون بهم الظن ويعتبرونهم عملاء وجواسيس إلى آخر الاتهامات التي تعلمها الإخوان المسلمون من الشيوعيين والمعاصرين والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية والمجادلة. والله أنا قيل إن سعيد حوه خمس مرات إخوان المسلمون من حامل راياتهم وألف المؤلفات التي تم نجمها حصل بينهم وبينهم خلاف فتلقوه سلقا أمر دنيوي، فقال والله لو اجتمعت المخابرات الأمريكية والمخابرات السوقية السياسية والموساد اليهودي لتشويه سمعة رجل ما وصلوا إلى ما يصلحون إخواننا. إنهم عندهم من الجهد والجرأة على أعراق المسلمين شيء لا يتصور ولا يتصور، هو هو الصورة ومن زمان في الواقع في الواقع في الواقع في الواقع في الواقع ومنهج الموازنات، منهج الموازنات هذا منهج الخبيث، منهج الجراد من هدم السنة ورفع البدع. يعني تأتي الواحد مبتدع يسب الصحابة ويسب الأنبياء ويقول بخلاف القرآن ويكفر الصحابة ويكفر الأمة وتعدد من آخر البدع من بداية كل أخلال في جوانب ليش هذا منهج الموازنات؟ فإذا فعلوا حكم السنة والحق لا يكفرون لا يكفرون أي أحد، هو أسيس أمنا ما يحقق مما يدل أن هذين المنهجين فقه الواقع ومنهج الواقع ما أريد بها تدمير السنة وأهلها وإقامة البدع الكبرى على ألفاظها، وإن كان بعضهم في الجبراوات لا يدرك مغازيها ولا مراميها، يرددها كالبغاء بحيث لا يدرك، وهي والله في غاية لأنها تهدم السنة وتصادم القرآن وتهدم منهج الجرح والتعديل الذي إذا ذهب إلى مكتبة سجد مكتبة خارجية قامت بدون الواقعات يخطر في بال أئمة الجرح والتعديل شيء تجي يقول لك فلان ثقة وما يكون مثال وما في نجاح، يقول لك فلان كذاب ولا يصل حسنة مثال مو لازم، ويقول لك فلان مدلس فلان يخطئ فلان كبير خطأ فلان كذاب فلان واهي فلان إلى آخره، يقول كلمة التي يرى هذا وسط هذا الرجل الذي لا يصل فيها لا للرواية، وإذا كان مبتدئا يقول لك مرجع يعني قد يعني لا تقول ولا الميزان ولا الميزان، وجاءوا يستجيبوا بآيات الخمر وآيات الشياطين حديث الشياطين البواطن. أنا أضرب لكم مثال حتى تفهموه الآن وتدركوا منه بطلان منهج الموازنات الذي يردده شبابنا بغير وحي. قالوا يقول الله تبارك وتعالى منصفا لليهود ومن أهل الكتاب من كن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا أفضل دليل لأدلتهم على وجوب الموازنات بين الحساب والسنيات، لأن هؤلاء إذا كان الموزن وحبك الله فحاكمهم الرسام أو أن نلتزم العدل والإنصاف. نذكر في أي شخص أو في أي كتاب إذا في شخص لا بد من وإذا بالآية حجة لا لهم افهموا الآن آية هذه تحكمت اليهود بالسلام ومنهم ومنهم قالوا لا هم كتمان الآن القسم الأول ناس فيهم أمانة تعتبر على قنطار تجي إليه هذا اليهودي الأمين في المال ما له سيئات سيئات منها كبروا بعيسى ومنها كبروا بالإنجيل ومنها تأييد لقتل الأنبياء ومنها الأوصاف التي وصف الله بها اليهود ها ذو جرائم عقائد فاسدة ومن ما دخلوا ولا سيئة في الموازنة ذكروا حسنة ولا هذا الطفل ذكر وصفه بأنه أمين وإذا اعتمدت على قنطار من الذهب أتي إليه فين يهودية وفين كفر وفين ضلال وفين حرب محمد فين حرب العزة فين حرب القرآن ما دخل في الإنسان فين الواجهة ما في الواجهة اسم آخر يعني ومن الأسلام بدينار دينار واحد لا يؤدي إليك إلا ما دوس على فعله ذكر سيئته ولم يفعلها أي شيء فالآية تجي على من؟ تجي عليهم عليه. ثم أين علماء الإسلام؟ أحمد بن حنبل ومالك والبخاري والشافعي وغيرهم والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأحمد بن الإسلام كلهم وابن حبان والخطيب وابن تيمية ما عرفوا هذا الولد حتى جاءوا في هذا الشر وعرفوا لكن والله يهدي والله يهدي كتب الجرح والتعديل يكتب السنة قائمة على يعني البخاري اتفقت الأمة على صحته يأتي إلى أسانيده نرجع إلى كتب الجرح والتعديل نجيب رواه البخاري مؤدلين من عدله؟ عدله ناس خوله لأنهم ظالمون ما يدخلون حق الموازنات ما يدخلون الموازنات رسالة هناك أبو داود والترمذي والنسائي كلهم الدرزات نجد رجالهم فيهم المجروح جروح كثيرة بدون موازنات والله هذول ظالمين لأنهم يقول لابد أن تذكر المحاسن والمكاوي الكتب والأشخاص فإذا أنت ذكرت يعني الحسنات السيئات وأهملت الحسنات فأنت ذكرت نصف الحقيقة فأنت خائن هذا الوصف ينطبق على أحمد بن حنبل وسفيان لأنه ما يذكر حسنات وينطبق على البخاري وينطبق على المسائل وعلى ابي حاتم وعلى ابي حاتم وعلى ابي زرعه وعلى الدارقطني والخطيب وغيرهم وغير كل القلوب كيف ان السنه وكتب السنه هذه قواعد والاسائل هي قواعد القواعد هي مسائل التي تتضمنها في السنه اذا انهارت هذه القواعد منهج فاسد. ثم انك لتعرف انهم كذابون وانهم لا يؤمنون بعدل ولا انصاف اذا طعنوا في اهل السنه ما لهم واذا جئت ببيت ما عند اهل البدع ربحا وكثيرا ربحا لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه المسلمين. يا اخوان سلفنا قالوا من انتقص صحابيا فهو جندي. ولكن واحد يكفر بعض الصحابه وتجي تقول له شوف هذا كفر وهذا طار بين الى موسى وهذا يقول لك لا امام مجدد. كيف؟ تقعد في بغداد ولا في سليمان ولا في السودان ولا في غيره؟ اذا هذا امر كثير يجب ان نتلبسه له في علاقه الاطفال الثانيه ونرى انه يقول لا لا لا لا الآن يتوقف يتحقون في الجنة أن صار إخواني هم يقولون نحن أعداء أمريكا من الدول الفلانية ولية أمريكا وعمية أمريكا وإلى هذا هم يقولون أن صار إخواني ينشرون هذا ونحن لا نقاتل لا يقولون ونحن لا نقاتل اليهود من أجل أن الكفار قاتلوا من أجل الأرض كتاب البارح يعني ما نقاتل لعلاء كلمة الله نحن المسلم نقاتل اليهود لعلاء كلمة الله إذا سبحان نقاتل ما نقاتل لعلاء كلمة الله ونبحث لأن في مجال كفرهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد الله. فنحن أولا شرمنا أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا عفوا عن ذلك فمن حق من يؤمن بدماءهم وأموالهم. هذه القاعدة الأساسية في الإسلام أن الناس قاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما سبق ذلك في قراءة الإمام من سورة لا فرق بين اليهود والنصارى نقاتلهم حتى لا تبقى فتنة. لا أقاتلهم بفتنة باطلة ولا أقاتلهم من اجتهاد قاتلهم من أجل الصلاة لأن أقاتل ليخلطهم دور حبش أمثاله من الأحزاب العلمانية. هذا يجتهد الإسلام وأقف جنبا إلى جبعة وبحبش المصراني ومع فلان العلماني وعفلان الشيوخ هل جاهلية لا وضلالة عمياء تأتي لمحض عقائد التوحيد والسنة لتقوم عليها الأباطيل والضلالة. يعني الآن جاءونا هنا بالقاعدة تتحاور فيما اتفقنا عليه لأنه هذه الأحباط أنها تنافي كتاب الله وسنة الرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن سبيلا. تنافي هذه الآية قال لها الفروع. ثم جئنا إلى أنفسهم وإلى بهم يعترفون أنهم وضعوا هذه الروافض والباطنية والخوارج وأهل البدع الكبرى. ثم لما قامت دولتهم صاروا يزول يحكمون وإلى وحدة. هذا كل من هذه القاعدة الماسونية. هذه قاعدة ماسونية يرددها كثير من شبابنا. ماسونية خبيثة وضعت أول ثم الرافضي والباطني والصوفي وصاحب بشري ويعذر بعض نصر الله قال عبد الله كتاب الحوار مع الشيعة وليته لم يحاول. قال كان البنا يقول لنا احسن الظن باخوانكم واسيء الظن بانفسكم ومن هنا كنا نتفجد في بيوت الاخوان المسلمين وفي مراكبهم كل اهل المدارس الزين والاباط والسن يعني الصوف الغالي الذي يقول بوحدة الوجود هذا هو الصدق وعلماء إيران والعلم فكنا نتجه فلا يجوز أحد أن يشرح مسائل الدين إيران لهذه المسائل الجديدة. ها التعاون فيما اتفقنا عليه ويأذن بعضنا بعضا فيما اختلفنا أعذره في تأذيره في تفسير الصحابة في تفسير عمر وعثمان وتأذره في صورة في القرآن المحرف والمفخر وتأذره في السلام والسلام تأذر الباطل الصوفي الذي يقول بوحدة الوجود التي مؤداها وما تسلب والتنزيل إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في شريكته. ها تؤجر الرأس الخارجي خارجي من يكفر الصحابة ولا تفي من رؤية الخليل تؤجره من أخوه. هذا مذهب ماسوني. ثم الآن تتجاهل الجائرة الحيان وإلى إقامة إبراهيم وإلى أخوة اليهود الخارج. هذا نهاية إلى إذا نسمي غرلنا راقبين وراء ولا تظنوا أن السابة فيه بل والله تدور في هذا الحاكمية التي تكفر بالحاكمية التي تكفر بالحاكمية لكن تعال ما هي الحاكمية عندك أين الشتام أصحاب رسولنا والمكفر لهم والمكفر الأمهات لا يحاكم عندك نقول لا يجب الشارع أن يحكم لأنهم عقيدة وحيدة إيجابية إنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما الإسلام ويؤمن بالإشراكية ويؤمن بقوة الأديان التي يكفر بها العلماء وعنده من البدع الكبرى والضلالات ما لا يعلم وكتب يفكر. هذا الكلام في الجمهور أنت ثم قاعدة أهل السنة أنه لا يفجر من شوء لأن تفكر في الشيخ محمد لكن هذا كلام ضلال وكفر كبير. يقول إسلام السوء من الشيوعية والنصرانية والشيوعية كاملة يتضمن أهدافه هذا الإسلام الوقت الإسلام يصوغ من الشيوعية ومن النصرانية بغيرة. ها بس. وبعد ايه استماره ها اهداف الشيوعية والنصرانية لو لم يقف في هذا يجب والله نبدو المحاربة والله اكتاب شخصية انا بس شكرا لك انا كل ما وجدت من وراء هذا بدي كتب كتب كتب وارجو ما ان يصف ارى ان شبابنا ضحايا لهذا الضلال وأراهم يقدسون كتب الضلال وأراهم يبحثون وراء أهل الضلال وأئمة الضلال وأهل الرحمة ويثير رحمهم عرفتم؟ فرأيت من واجبي مهما أحدثت الأخطار ومهما طارت الأمثلة في أمري فإني سأقضي واجبي لأنه رأيت جدع كفرية في كتابات هذا الرجل وخطيرة مدمرة فرأيت من واجب الأمانة والنصر والمسلمين أن أكتب ولو وقفت الدنيا فليحارب ويوجد التسجيل للكتب التي تفعل وتكفر أصحاب رسول الله وتطعن في الأنبياء وتقول بوحدة الوجود وتقول بخلق القرآن وتقول بالاشتراكية وتقول بأزلية الروح روح جميلة كلام الزنادقة والملاحدة والروافض نقول بأزلية الروح هذه عقيدة الجنة وصول في ظلاله للكفار وينكر بعد ذات ويرد الأحاد بالكفار ما تبني الأحاد فضلالات كبرى لا ولا كيف هذه الأحلام والسجودة تحارب كتب في كتاب الحديد ألا يدل هذا على ضياع شبابنا والله والله لا أرى مؤثر أكبر من والله أكبر منه بيوت الرداء تضرب مكرات تضرب الله منها وكل المعاصي صغائر وكبائر نفرق إلى الله منها والحارب ولكن والله لا أرى بها كالفضلاء لأن المسلم كان تصدر من الله يرى الرداء حرام ويكرهه لكن فيها هذه الفطريات والضلالات يحبها ويحبها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها لأنه هدم لأبنائنا وهدم لأمتنا بين القيم وبين الأخلاق وبين العقول وبين غير الإسلام. قال أبو زرعة أو أحمد وقال فلان طعن في آل علي بقول بنزين طعن في فلان وكل علماء الإسلام هذا جمال صور تحرك لأي هؤلاء الخولة القشاكين الذين ثلاثة بكل وسكين في هذا البلد. آخر كتاب الكتب الفكرية وقت والله موجود من هذه الكتب عشرات جاري علاقة اجتماعية على قضية الكتب فيها مع الكتب وفيها تحصيل الضغط والله يجب أن يجب لكن الإنسان يدرس جلد المحمدات على حسابه منها على كتاب كتب شخصيات يمدح الفرسولية ويمدح العقائد المسلمية ويبطع في أصحاب رسول الله في معاوية وأمراض يقول إنه يرميه بالكذب والغش والخيانة والنفاق وشراء الذمم ويرمي معاوية زيادة بالكاذبية والفتوحات التي ارتدت من الأرض لا قيمة لها عندهم لماذا؟ لأنها معاوية ومن معه قد أطلقوا للحج الإسلام وسنة الكتاب أي ضغط أي إدمان على أفكار الإسلام بعدين يجلد منا الإخوان المسلمين المبتدئين الضالين الصوفية الخرافيين إخوان الروافض يجلدون من أبناء السنة من يملك أحياب الباطن لا عن حياب السنة ويدود عن خياف البدع الكبرى جنود مستبدلين ومستبدلين في الدفاع عن باطل وعن بدع الكبرى ابناء السبيل وابناء التوحيد من الارض من ابتداء الى الثانوي الى حاربة البدع كلها ما اخبر كلها ما اخبر ولا نجح بسبب مقر هؤلاء التاليين الاعلاميه سجد شيئا ساعات يعني سبق اليهود والله من البدع أكتب بسرعة يا أمان الشيخ عندكم كتب التوحيد عندكم كتب السنة عندكم عقيدة صحيحة عندكم مناهج صحيحة عندكم قال الله قال رسول الله اقرأوا على الحديث اقرأوا كتب السنة اقرأوا كتب السنة لعبد البدر واقرأوا خمس أفعال الله إذا ما تدرسون هذه الكتب وتؤمنون بمضامينها وتربون أنفسكم عليها فأنتم إن شاء الله تحصلوا على عقابكم وتنقصوا على عقابكم لا تقلقوا عليها لا أقول هذا أبنائي اتقوا الله أبوكم الكتب والله الحاكمية التي يهتدون بها ويجادلون بها لا يعرفونها ولا يصدقونها الحقيقة عندنا نحن نبدأ بالحقيقة.